قفلت على الغلبان ووقعته جت فرسان. اه انا عرفت المنظر، كنت انا امك عنتر عنتر، وكل متحرف وحرمة تتطرطر. القصد قدامك حاجتين، يا تحبني يا لعلك عين، لا دي مهضومة ولا دي مرغوبة، الاتنين من وحلايا الطوبة. الجزمة هين سالت ولا عندك شرائي تالت. انا حتى دونا عن زملائي يكذبون بيدي وانام. حط ايديك جوه عينيك قولي والنبي انا حبيتك حبيتك حبيتك حبيتك الهي يخرب بيتك. قولي يا مراري مراري قوي قوي يا مراري، قولي يا مراري يا تطلبي ناري يا كوان نهاري يا خراب دياري. يا ربي حوش شياطينك عنا مكبرين أديان أديان. يا تموتنا ويتياحهم، يا تموتهم ويتياحهم.